ما تمشيش، خذ من عندي مشي. هذا هو قال باب رفع البصر. ما معنى رفع البصر؟ فكان البصر كان في موت ثم أنت ترفعه. باب جواز رفع البصر، ما نقولوش جواز رفع البصر، الباب جواز النظر إلى الإمام. عليه نرفع بصره من اللي يبدأ الإمام وأنا نشوف ليه ورين المشكلة. إذا كان الرسول ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ألم يصلي على المنبر؟ قال وما صليت هذه الصلاة لكم إلا لتعلموا صلاتي وتعلموها. من البداية أطلع فوق المنبر وما يشوف فيه، من البداية الصلاة. علاش قلت لك الآن التبويب في حد ذاته فيه كذا، فيه كلام. شوف شوف ابن رجب بالحنبلي، ماليش خليه، أنا يعجبني ابن رجب بالحنبلي، يعجبني ابن رجب بالحنبلي. عندما نقرأ تبويب وألاحظ شيء، أول ما نروح نزور نروح عند ابن رجب بالحنبلي، أخصه ماذا؟ بالزيارة. تفهمين؟ ها عنده عنده دقة، إيه عنده دقة. والوصول إلى ظاهر النص والإعمال النص عجيب جدا الرجل هذا. قلت لك الحق لحد الآن ما رأيت يعني أحدا من الشراح مثل رجب الحنبلي في هذه المسألة هذه. تفضلك. قال حديث عائشة يأتي في أبواب الكسوف إن شاء الله تعالى، وليس فيه رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، إنما فيه مد البصر إلى ما بين يدي المصلي. مد البصر إلى ما بين يدي المصلي، ما فيش رفع. هذا قبل ما انا لما نقرا نبدا نشوف النص ونبدا نقرا في النص، وبعد يتضح لي شيء نكتبه انا تاع الشيء تاعي نكتبه، وبعد نروح نشوف الشراح. اول اللي نبدا به هو ابن رجب الحنبلي، فتح الباري مش كله دايره يعني جزئيه الاولى فقط، والا حقيقه عنده هذا التحقيق. كي تراجعوا تشوف ثم تحقيقه رحمه الله. ها وش قالت؟ مدوا البصر، لأن قضية رفع البصر كان الأصل البصر ماذا؟ وضعه ثم رفعه، وهو الأصل فيه الاقتداء. وفرق بين رفع البصر، إيش في انتبهوا معي جدا في الليل، فرق بين رفع البصر هاو هنا ترفعه، وفرق تكون في آخر الصف النظر كي يكون الصف طويل، اللي يكون من هنا يرفع باش يشوف قدامه وديرك ما يشوفش الإمام. إذا رفعت بصرك هكذا ستنظر إلى أمامك مباشرة، لكن أنت مطالب رؤية من؟ الإمام. إذا باب النظر إلى الإمام يعني حتى كنت على جنب تحين منك التفات على جنب هكذا جائز. وبعد شيء باب نهي عن الالتفات في الصلاة، من التفات من الصلاة لغير متابعة الإمام، إمام تلتفت إليه لتتابعه. فهمت الأخ مصطفى؟ كيف تضح المطلب؟ بسم الله الدنيا يعني والله ورز ما من حين حين كان رجب الحمد لله. قلت لك أنا يبدو لي أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في قوله رفع كأنه يعني حط موطن للنظر ثم قال رفعه، وإلا في الصلاة بين المأموم الصف الأول أصل فيها الاقتداء بالإمام مباشرة يتابع الإمام. ما معنى قول الصلاة مر بينا ليأتم بماذا؟ الصف الأول ما معنى ليأتم به؟ لابد له من النظر، لابد من النظر ليأتم به. فلا يركع حتى يركع ولا يسجد حتى يسجد، ولهذا صلاته على المنبر وعندما قال ما فعلت هذا إلا لي تعلموا صلاتي وتعلموها، حتى تتعلموها تشوفوها كيف يفعل أمامكم، هم فوق المنبر رفعوا. إذن هذا المقصود الآن. فكأن يبدو لي والله أعلم أن الإمام البخاري عنده هذه النظرة، كأن الموطن هذا ما عليه أكثر أهل العلم أن النظر إلى موطن السجود. شوف ابن عثيمين واش طول قلت عنده لها تحت من تحت وموطن البصر وموطن وموطن وموطن. اقرأ حط له المعدي، اقرأ الحاج مصطفى. هذا الباب يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أين يقع بصر الإنسان وهو يصلي. فلدينا إمام ومأموم ومنفرد، الإمام والمنفرد حكمهما واحد، والمأموم يختص بحكم دونهما، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعا بصره إلى الإمام ليتتبع حاله كما يقتدي بأقواله. لأن المأموم متابع بمتابعة الإمام، لأن المأموم لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام. أي. وهذا يقتضي أن يكون وأما الإمام والمنفرد فليس هناك داع إلى أن يرفع بصرهما، ولكن هل ينظر نظرا طبيعيا يعني إلى محل السجود وما حوله، أو الأفضل أن يكون إلى محل السجود؟ أكثر أهل العلم هذا مش نفسه عندي نفسه هو هيا قرأ ماله ما صوتيت أنت وريتر. لا أنا بديت في البداية وكنت جاي هذا أنت أكملت كلامي من هنا شفت قلت كلام واحد آخر أنت جاني في ذهني يعني. نعود شوف نعود ونربط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أين يقع بصر الإنسان وهو يصلي. فلدينا إمام ومأموم ومنفرد. الإمام والمنفرد حكمهما واحد، والمأموم يختص بحكم دونهما، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، وهذا يقتضي أن يكون مع النشوة. هذا كنت قرأت في شيء أنت ما عندك شيء، أنت قلت وهذا ولله عندك وهذا الآن عندي وهذا يعني. أنا عندي أما المنفرد والإمام فليس هناك داعي. هذا الآن في سقط عندك شيخ. هذا نعم في سقط. شوف شيخ العبارة كلها السطر كله سقط من عندك. قال: وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعا بصره إلى الإمام ليتتبع حاله كما يقتدي بأقواله. وأما الإمام والمنفرد فليس هناك داع إلى أن يرفع بصرهما، ولكن هل ينظر نظرا طبيعيا يعني إلى محل السجود وما حوله، أو الأفضل أن يكون إلى محل السجود؟ أكثر أهل العلم يقولون إنه ينظر إلى موضع السجود، وفسروا فيه قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل ليس هناك وقيل ينظر إلى موضع السجود وقيل ليس هناك حجر فينظر إلى موضع السجود وما حوله إلا في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين، فإنه ينظر إلى سبابته ليتجاوز بصره إشارته. هذا هو انتهى ثم كيف؟ نعم زال عندي أنا كلام طويل. قال ابن حجر قوله باب كذا. قال الزين بن منير. أي قال ابن حجر. وقال ابن بطال وقال الشيخ. إذا الآن هذا يقول أشياء مدادة فيها الأشياء هذه، يعني الآن هم مبني ذلك على أصل رفع مبني على أساس أنه ينظر إلى موضع السجود. ولهذا قال: وقال ابن المنير، قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات. وين عنده هذا بغير التفات؟ في ابني وهما. الرسول قال ليأتم بالصف الأول، ويشوف الصف الأول من أين؟ من أول المسجد إلى آخر المسجد صف أول. إذن الذي هو في الطرف من هذا الجانب والطرف من هذا اليمين، وش يلزمه؟ ما لابد أن يلتفت حتى يرى الإمام، يتابع الإمام. إذن ذاك الالتفات. ولهذا قلت أنا حتى نزل الإشكالية باب ماذا؟ النظر إلى الإمام في الصلاة. وذاك الوقت نزيل كل إشكالية ما دام النظر منصب للإمام للمتابعة، ونخرج من الإشكالية كلية ولا نجعل قيود. شفت كيف القيود تبدأ الآن؟ مع أن البخاري رفع بصره، رفع مباشرة بصره، هما رفعوا فهموا أن رفع البصر فقط الرفع، حتى الالتفات لا يجوز، وكأن هناك موطن للسجود. ابن تيمية قال لك: والذي نظر هو موطن للسجود وغير هذا. بنوا هذا التبويب على أصل. ولهذا قلت أنا حتى نخرج من هذه الإشكالية باب النظر إلى الإمام، باب النظر إلى الإمام في الصلاة، ونخرج من إشكالية كلية. وقال عيسى: قال النبي في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني. الشاهد حين رأيتموني. وقال: رأيتموني لمن؟ لمن كان في الصف الأول كامل، والصف الثاني الطويل على دون الصف أطول من الصف الأول، هذم كلهم رأوه. من كان عن يمينه وعن شماله كلهم رأوه تقدم وتقهقر. يعني كان هذا هو الشاهد على ما يريد رحمه الله تبارك وتعالى. إذن النظر الإمام يخرجنا من إشكالية عن الالتفات وعدم الالتفات. كل المسألة، كل ما سنجعله من عراقيل لضبط الأمر هذا، لأن قال رفع كأن البخاري يرى مجرد الرفع فقط، الالتفات لا يجوز. هو لا، باب النظر إلى الإمام. فكل بحسب حاله، الذي جاء وراء الإمام مباشرة لا يلتفت، كل ما بعد البعد بعد بعد تزيد ماذا؟ الالتفات حتى يتابع. إذن فتصبح التبويب الذي ليس فيه إشكال باب النظر إلى الإمام في الصلاة. ولهذا قلت لك ابن رجب الحنبلي طب كأنه أشار إشارة يعني حلوة في هذا المضمار، وهو يعجبني. قلت لك في هذه المقامات أنا أول ما أبتدئ عند ما يبدو لي في التبويب شيء ولا في الحديث المذكور لا يتماشى مع الباب نبدأ به هو الأول. هو عنده ذاك التجرد للمتابعة، لأن ابن حجر عسقلاني دفاعه مستميت على من؟ بخاري. بخاري على صواب وخلاص مهما كان. لا، ابن رجب الحنبلي ينظر إلى الباب أولا ويتكلم عليه من حيث الواقع، ثانيا هو يزيد إذا فيه بدله ما يخالف في التبويب يبينه ويوضعه. قال رحمه الله تبارك وتعالى وقوله حين رأيتموني، هذا فيه دلالة أن الصحابة كانوا يتابعونه من بداية الصلاة. شيخ تفريق الإمام ابن عثيمين صحيح؟ صحيح. بين الإمام المأموم والمنفرد ما كانش كان شيء صحيح. احنا تبيننا يعني فيما مضى أظن تكلمنا على موطن السجود، بينا أن الأمر فيه كما نقول فسحة، يبدأ من النظر إلى ثيابه لما بجنية شوي لها إلى الأرض اللي هو الأصل تاع الجميع إلى الحائط أميت عني قرامك، كانت النظر هكذا. فكل ما يحصل به للشخص يعني عدم الخروج عن الصلاة هو يفعله. أما بالنسبة للصف الأول مع الإمام يعني النظر إلى الإمام مطلوب شرعا للمتابعة، لأن الرسول قال ليأتم بالصف الأول ثم الصف الأول بالصف الثاني، فكان الصف الثاني ماذا يتابع؟ ماذا؟ الصف الأول. إذن لازم النظر، واضح؟ يعني هذا مبني على شيء هما. أول شيء بعد يذكر أن الحديث صحيح وغير ذلك في أثر، هو ما فيش حديث صحيح النظر كله، لا يوجد حديث صحيح في موت النظر للمصلي، وإنما عندما نظرنا إلى النصوص البيجانية قال شغلتني ردوها لأبي جهم، الأرض كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأرض ونظر إلى الحائط التي في قرامها قال أميتي عني قرامك يا عائشة قد أشغلني في الصلاة. إذن هذه كل موت النظر للمصلي وما خص بمكان دون مكان. ولهذا قالك الإمام كالمنفرد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراء ماذا في الحائط ماذا نخامة فذهب فحتها، معناته هذا كله موت النظر. ولهذا قلت أنا لما قال البخاري رفع البصر إلى الإمام قلت هذا مبني على تأصيل أن موت النظر إلى موت السجود، ولهذا قال رفعه. والأصل فيه ما فيش موطن خاص في الصلاة ينظر إليه، حيثما يحصل الإنسان استقرار واطمئنان ثم يحصل. مثلا ترفع عينك تشوف واحد قد في جورنال تحط فيما دق على الآن، ترفع عينك تشوف واحد لابس سيدار في كتابات ما وش راح تفعل؟ تنظر إلى الأرض لأن شغلك في الصلاة، لازم تحط حتى لا تشعر في الصلاة. إذن هذه كل هذه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بنت عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، يعني من بداية الصلاة ومال ينظرون إليه أو كما يأتي. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد، يعني يتابعون حركاته حتى يرونه قد سجد. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. رأيناك، وهو يقرهم على متابعته في تأخره وتقدمه، وما سمي ذلك انشغالا عن ماذا؟ عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل القبلة قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآذى منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار متمثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أراك اليوم في الخير والشر. وهذا فيه نظر الإمام وليس المأمومين يعني. الحديث هذا خاص بالإمام وليس بالمأمومين يعني. يعني ليس له صلة بالباب من حيث صلته بالباب من حيث الحديث العام يعني رأيه غير هذا. لكن اللفظ الذي ذكره فيه هي رؤية الإمام قد لقد رأيت الآن. ما؟ عفوا شيخ قوله قول أنس رضي الله عنه ثم رقى المنبر فأشار بيديه يدل على أنه رأى ذلك. رقى بعد تسليم. طيب يعني هو قال ماذا ثم رقى ثم بعد يعني رقى فأشار بيده قبل القبلة قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن رأيت أنا مش أنتم. إذن هذا يتكلم على من؟ على الإمام الذي هو كان يرى في قبلته الجنة والنار وغير ذلك. وهذه إشارة كنت أشرتم إليكم لقد رأيت كذا وكذا بالبطال. سبحان الله عجيب الرجل يرد على تبويب البخاري في الباب اللي قال باب الصلاة إلى التنور وغير ذلك. قل لا هذه عرضت عليه ولم يصلي لها ابتداء لأن رأى الجنة والنار. قال الجنة هي زاد وبعد ذكر كلام ابن منير وغيره في أبواب رد الرؤية هذه أن هذا خاص بشيء عرض عليه ولم يصلي له ابتداء. نعم سمعني الدعاك باب كنت سأشير إليه من قبل لا أدري في اليوم وأنا نقرأ كان جزئية تكلمت عنها من قبل حتى لعل إذا قبل أن أموت أبلغها إياكم لعل من يتأخذني لا ألقاكم بعد عامي هذا ولا يومي هذا. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الكسوف قالت رضي الله تعالى عنها وارضاه أرضاها ثم رفع رأسه. هذا في سبل السلام هذا الموضوع نتمرين في سبل السلام. شوف هذا الحديث عندك ثم رفع رأسه ثم استفتح بصورة أخرى. حديث عائشة في صحيح البخاري يا أخي. يلا سيدي أكثر من هذا يقول لكم هذا وغلطة انتعي ما سجلتش رقم الحديث وأنا أحيانا تكون من الاستعجال هكذا تكون الفائدة فأكتب الفائدة بدون ضابط. قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم رفع رأسه من الركوع ثم استفتح بصورة أخرى فيها أنه لم يستفتح بالفاتحة. فهمت مصطفى؟ ثم رفع رأسه اكتب ثم رفع رأسه رقم الحديث يرحم والدي والديكم جميعا 1212 مر بي الحديث إذن لازم أقرأ لقيت الحديث انت قريب علينا فيه. عن عروة قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بصورة أخرى ثم رفع رأسه من الركوع الأول ثم استفتح. معنى استفتح هي الأولى معناتها ما قش قال افتفتح بالفاتحة ثم قام مباشرة إلى الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من في شهر الثالث. إذن ثم استفتح بصورة أخرى. شيخنا ما ذكرش الفاتحة في الركعة الأولى معروف الفاتحة ضمن الركعة الأولى نقول وش احنا بدنا نقدرها وين نحط استفتح وين نحط استفتح بر. قال ثم رفع رأسه يا أخي ولا لا ثم استفتح ثم الشيخ هي في مقام مش خلي فقط الشيخ هي قوية يسلم لها تعرفنا من بكرة اسم الصف يكون في موطن الخلاف وين ما عندي شيء يقول هذا وش عندي وش صح ولا لا لأن هذا وش عندي هذا وش فهمت يقولك هذا وش عندي ما نزيدش خلاص قول هذا وش كاين ما كانش الغالب إلا للنصوص لا لازم وجاجة وهز رأسه. نعم إذن هذه بعد الفوائد عندما يقول الإنسان هذه إيش نقول دائما أبدا أثناء القراءة لازم المخ دائما شغال ما يحبسش وهذه منهجية تعليمية، يعني نقول أنا لما هي تأتي من الدربة، هي دربة يتربى عليها طالب العلم. كذلك موطن آخر في هذه باب مر بين 86، باب 86 صحيح البخاري، حديث رقم 739 39 و700 خلاص عندكم. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وهذه سرت بها بيننا وبين الأخ الحاج الرشيد في ورق لات كلام طويل مع الأخوة يعني، وأنا كعادتي قلت جواز الرفع وانت جالس وانت قايم، قل هكذا يعني، قلت ما يبدو لي هذا، لكن اليوم وأنا نبحث في مخي صنجي قديم عندي فوجدت أن الأمر بخلاف ما قال. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله الحمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين. إذا قام من الركعتين فهموا لازم الرفع فيها حتكو، وهذه في لغة العربي إذا قام تبدأ ماذا؟ ظرفية ولا لا؟ تبدأ منين؟ من البداية حتى القيام. شيخ لو تعيدون الحديث من الأول. سأعيد ما فيش مشكلة، ولا قرر له انت يا شوقي. عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان اليوم أنا نقرأ لا أدري وين برجب الحنبلي على بعض يتكلموا على رفع اليدين في الصلاة، صلى عبد المبارك وصلى بجانبه أبو حنيف، فكان المبارك يرفع يديه في الركوع والسجود، فالتفت أبو حنيفة لما تم الصلاة قال إلى متى وأنت تطير؟ أبو حنيفة قال ابن المبارك قال وإذا كبرت ماذا تفعل؟ قال وأنت ولماذا أنت طرت؟ فهمت؟ أبو حنيفة كان المبارك يرفع في أربع مواطن يرفع أبو حنيفة قالوا منذ وراك وأنت تصلي وأنت تطير، قالوا فماذا تفعل عند تكبيرة الإحرام؟ قالوا أرفع يديه، قالوا ولماذا أنت تطير كذلك؟ قال لك الذي طيرك طيرني. هذا كان بعد اليوم طالب رفع يديه هكذا واحد في الحي تاني ما في زوال، فبتكبيرة الإحرام رفع يديه وبعد ما يرفعش قال لي، قلت له الأخ لماذا ترفع فقط في الأول؟ قال لي الشيخ أفيدني لا قلت حبيت نعرف، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الإحرام، قلت له الذي رفع يديه في تكبيرة الإحرام هو الذي رفع في المواطن الأخرى، فلماذا تتبعونه ولا تتبعونه؟ هو نفسه اللي رفعنا رفعنا، لماذا تتبعنا ولا تتبعنا؟ فعجبني جواب المبارك حلو، قال وأنت حتى بديت الطيران من الأول، قال فالذي طيرك في الأول هو الذي طيرني في الثلاث في المواطن مرات الأخرى في ذاتها. أقرأ سيموت كان أهل السنة عندهم جواب أجوبة ما شاء الله. عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. أقرب شوية للحاج رشيد رو 4000 كيلومتر مشاهد زعزعت شوية المخ أقرب له حبة. عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. شيخ اللي كنا نتبع الألفاظ لا تقتضي أنها تكون بعد، تقدر تكون قبل، لما قال إذا ركع يعني قبل الركوع. هذا هو إذا أراد إذا كنقولوا إذا هو ليش؟ لأن فضل فيه لفظة أظن لعبد الله بن عمر ولا علي بن أبي طالب، ولم يفعل ذلك في السجود. علي بن أبي طالب ولم يفعل ذلك في السجود، هما فعلوا في حالة الجلوس. هو قال في السجود إذا هرك. نعم. إيه علم أبي قالوا هنا. ها؟ لا يفعل ذلك في السجود. إيه علم أطلب ولا يفعل ذلك في السجود. هم فهموا ولا يفعل ذلك في حالة الجلوس. فإذا بي أنا قلت هذا الاحتمال تاع إذا وارد، وهو مثل ما فعل في صلاة تكبيرة الإحرام، يعني تبدأ ماذا؟ قبل التكبيرة ترفع، ومع التكبيرة ترفع، وبعد التكبيرة ترفع، يعني هذه المواطن كلها فيها رفع. فإذا بلفظة لابن حبان صريحة يقول ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، يعني هذه محتملة شيخ، احتمال وارد. أنا هذا اللي خليت تمسك في كل مواطن، هما قال لا إذا قام تقدر تكون بعد القيام أو قبل القيام. هم هذه اللفظة شيخ اللي قرأها شو قيضة إذا قام تحتمل قبل القيام. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، اقرأ اسم مصطفى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وإذا قام من الركعتين رفع يديه هذا في الموضع الرابع، وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قام، وبه نعرف خطأ من قال إنه يرفع وهو جالس ثم يقوم، لأن هذا خطأ محض ولا دليل عليه. لكن سبحان الله، بعض الذين أدركوا شيئا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق، وهذا من الخطر عليهم وعلى غيرهم. أما الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، وأما الخطر على غيرهم فإنهم يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيرة. فالحاصل أن رفع اليدين عند التشهد الأول يكون إذا قام من الركعتين وهو صريح، أما إلى أين ينتهي؟ نعم معلش ينتهي في النهاية. شوف هذا له خطأ وخطر. اسمع الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، ثم قال الله أكبر وإذا قام من الركعتين فكبر ثم قام. فهمت العبارة انت ابن حبان؟ وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام، والرفع يكون مع ماذا؟ مع التكبير، إما قبله وإما معه إلا كذا. ونفس الحديث رقم 604 في السلسلة الصحيحة، ما هو هذا؟ كبر ثم يقوم هذه قلت نفس الأشياء هذه، تكبير ثم هذا ثم قام. ثم قال الله أكبر وإذا قام من الركعتين بعدما تشهد كبر ثم قام، يعني إذا قام من الركعتين تدل على ماذا؟ متى بدأ القيام، يعني إذا ظرفية تبدأ من بداية القيام إلى أن يقوم. إذا بدأ قال كبر ثم قام، يعني كبر إذا قام، قال كبر ثم قام، يعني الآن جاء الوصف الصريح انت إذا قام. إذن ما دام التكبير يمشي، جاء في بعض الروايات كما يكبر في تكبيرة الإحرام، هكذا جاء في بعض الروايات كما كان يكبر في تكبيرة الإحرام، يعني إما قبل التكبير هو جالس كمل يرفع ثم يكبر، وإما مع التكبير يرفع، وإما يتأخر التكبير. وأنا قلت بهذا المزاد هذا ما يتأخر ممكن حتى يقوم بعد يرفع يديه، ما إشكال في ذلك، فيبقى المجال ماذا؟ فيها سعة. ولهذا مهما طلبت العمة ومهما تبقى دائما ماذا؟ هذا وش حال عندنا مرينا عليها مدة، لكن يبقى طالب العلم، وطالب العلم دائما في صلة مع العلم، ما يقولش خلاص هذا هو رب. ممكن غدوة يجد في أي آخر في آخر. ولهذا هو نسأل الله أن يوسع علينا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.